الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في صحيحه: جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن. جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن. باب قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام إذا لم يكن معهما أحد. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء وسعيد ابن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار قال سمعت كريبا مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها، فلما كان بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فأتى شنا معلقا فتوضأ وضوءا خفيفا ثم قام فصلى، فقمت فتوضأت. فأتى شنا معلقا، نعم. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، نعم. فأتى شنا معلقا، يعني أتى قبل أن قام فصلى، يعني قام فتوضأ من شن معلق ثم صلى. الكلام فيه يعني اختصار، إذا الصلاة تكون بعد الوضوء لا قبل الوضوء، نعم. فتشنا معلقا وصب منهما وتوضأ ثم صلى، نعم. فتوضأ وضوءا خفيفا ثم قام فصلى. والشن هو القربة القديمة من الجلد، من الجلد، نعم. وإذا كانت قديمة تكون ماءها أبرد من الجديدة. الجلد إذا كان قديم يكون ماءها أبرد، كان الناس يبردون بالقرب قبل أن توجد البرادات والثلاجات، فالقربة القديمة أبرد من القربة الجديدة، نعم. أحسن الله إليك. فصلى فقمت فتوضأت وصنعت مثل الذي صنع، ثم قمت عن يساره فحولني عن يمينه، فصلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المؤذن يؤذنه بالصلاة فخرج فصلى. هذا حديث عبد الجبار. وقال المخزومي عن كريب وقال فخرج فصلى ولم يتوضأ، وقال فوصف وضوءه وجعل يقلله ولم يقل وضوءا خفيفا. هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله، حديث معروف. وفي أن ابن عباس رضي الله عنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالته. وفي الصحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وأهله في طول الوسادة، ونام معهم ابن عباس في عرضها، في عرض الوسادة. وفي أن ابن عباس كان رجلا، كان صغيرا قرب العاشرة من عمره، ولكنه كان ذكيا ذكيا، فجاء بات حتى يعلم، يتعلم من الذي يستفيد ويعلم صلاته، ولهذا السن ما نام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى إلى نصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس يرقب النبي الصغير من 10 سنوات وقد. وقيل إن العباس أرسله ليتعلم، جاء في بعض ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يرقب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام فصب في شأن من الشن المعلق ماء قليل كان يقلله، ثم قام يصلي. فقام ابن عباس وصانا في عصا، صب من الماء من الشن وتوضأ، ثم جاء ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فأداره عن يمينه. وفي لفظ أنه أخذ بأذن يفتلها، في دليل على أن موقف المأموم الواحد يكون عن يمين الإمام، والإمام يكون عن اليسار. وفي دل على أنه إذا وقف عن يسيره ثم سار عن يساره ثم دفع عن يمينه ما تبطل صلاته، ولهذا أدره النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في صلاته. وفيه أن نام النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قام نام ثم نفخه، وفيه أن نام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض وضوءه، هذا من خصائصه، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. قام فنفخ، نام حتى نفخ، ثم أذنه بلال فقام وصلى ولم يتوضأ، نعم، وباقي على وضوءه لأنه لا تنام عيناه ولا نام قلبه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما إذا نام قلب الإنسان فإنه يخرج من الحدث ولا يشعر. نعم صلى الله عليك. باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن الإمام يقوم خلف الإمام أن المأموم يقوم. باب الدليل، باب ذكر الدليل. نعم. على ضد قول من زعم أن المأموم يقوم خلف الإمام ينتظر مجيء غيره، فإذا فرغ الإمام من القراءة وأراد الركوع قبل مجيء غيره تقدم فقام عن يمين الإمام. يعني كان هذا قول لبعض العلماء أنه المأموم الواحد يقف خلف الإمام يكبر خلف الإمام، والإمام يقرأ الفاتحة يقرأ سورة، فإذا أراد أن يركع ولم يأتي أحد تقدم وصار على يمين الإمام، وإن أتى أحد بقي. هذا قول البعض، هذا ليس عليه دليل. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن بشار بندار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة وهو ابن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فتتبعت كيف يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ثم قام يصلي فجئت فقمت إلى جنبه فقمت عن يساره وقال فأخذني فأقامني عن يمينه. باب قيام الاثنين خلف الإمام. وفيه دليل على الرد على من قال إنه يقف خلفه، يقف خلفه إذا كان واحدا ينتظر من يصلي معه، فإن لم يأتي أحد وهرد الإمام يكبر الركوع فإنه يتقدم، هذا ليس عليه دليل، لأن ابن عباس ما وقف خلفه، لما وقف عن يساره ثم دار على يمينه. نعم. لا يأتي أحد، لكن ما ليس عليه دليل هذا القول، ما دليله إنه يكون خلف. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال حدثنا الضحاك ابن عثمان قال حدثني شرحبيل وهو ابن سعد أبو سعد قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئته فقمت إلى جنبه عن يساره فهيأني فجعلني عن يمينه. إيش جابر قال إيش؟ أحسن الله إليك. قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئته فقمت إلى جنبه عن يساره فهيأني فجعلني عن يمينه. فنهاني. في نسخة أحسن الله إليك فنهاني. فنهاني. نعم. وعندك فهيأني. نعم. فجعلني عن يمينه ثم جاء صاحب لي فصففنا خلفه فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه. الترجمة إيش؟ باب قيام الاثنين خلف الإمام. نعم، إذا كانوا الاثنين يكون خلف الإمام. قصة جابر أنه صلى عن يساره فهيأه عن يمينه، فلما جاء الثاني جعل أخرهما فكان خلفه. هذا هو موقف المأموم إذا كان اثنين فأكثر يكون خلف الإمام. وسيأتي أن ابن عباس أن ابن مسعود رضي الله عنه يرى أن يكون بينهما، إذا كانوا ثلاثة يكون بينهما. وهذا كان أولا، ثم نسخ. الصواب أن المأموم إذا كان واحد يكون على الإمام، وإن كانوا اثنين فأكثر يكون خلفه ولا يكون بينهما، إلا إذا كان المكان ضيق، مكان ضيق ما في متسع، فيكون الإمام بينهما، واحد على اليمين وواحد على اليسار. نعم. صلى الله عليه. باب تقدم الإمام عند مجيء الثالث إذا كان مع المأموم الواحد. إشكال عليه في السابق. سابق يعني إشكال ذيك الألباني. ها؟ العظمي. شو يقول؟ يقول إسناده ضعيف واختلاط شرح حبيب. إشكال عليه. أحسن الله عليك. قال: حديث صحيح من غير طريق شرحبيل، يعني له طريق أخرى. نعم، شرحبيل هذا ضعيف. نعم. قال: وأخرجه الطيالسي ومسلم وأبو داود وابن جرود وأبو عوانة والطحاوي والبيهقي والبغوي من طرق عن جابر ابن عبد الله به. السند قال: أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا بندار قال: حدثنا أبو بكر يعني الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثني شرحبيل وهو ابن سعد أبو سعد قال: سمعت جابرا. حديث ضعيف شرحبيل، هذا ضعيف لكنه صحيح من طريق أخرى، فيكون صحيح بشواهده. يعني هذا السند ضعيف لكن له طرق أخرى من غير طريق شرحبيل، هذا يكون صحيح على هذا. وفيها أدلة كثيرة في هذا، أن المأموم إذا كان اثنان فأكثر يكون خلف الإمام. نعم. باب تقدم الإمام عند مجيء الثالث إذا كان مع المأموم الواحد. أخبرنا أبو طاهر قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قال: حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن بكير قال: حدثني الليث عن خالد وهو ابن يزيد عن سعيد وهو ابن أبي هلال عن عمر ابن أبي سعيد أنه قال: دخلت على جابر ابن عبد الله أنا وأبو سلمة ابن عبد الرحمن رضي الله عنهم، فوجدناه قائما يصلي عليه إزار، فذكر بعض الحديث وقال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج لبعض حاجته فصببت له وضوءا، فتوضأ فالتحف بإزاره فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، وأتى آخر فقام عن يساره، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وصلينا معه، فصلى 13 ركعة بالوتر. يعني هذا صفحة الإشكال التخريجة. قال: أحسن الله إليك. لم يتكلم عن سنده إلا قال في ما تكلم إشكال، كما أن المصنف كرر هذا الحديث بسنده ومتنه، وذكر هناك عمرو ابن أبي سعيد لم يكن له. كل إمام مخير. نعم. إذا كان عن يمينه واحد ثم جاء الثالث هو مخير بين أن يؤخر المأموم يكون خلفه أو يتقدمه ويأتي المأموم الثاني، إما أن يؤخر المأموم أو يتقدم الإمام ويكون المأموم الثاني مكان الإمام. نعم ما يقف في الوسط، هذا سيأتي إن عبد من الوسط نسخ، لكن ابن مسعود باقي على هذا، يرى هذا. نعم على البخاري صلى الله عليه وسلم جعلني على يمين ثم جاء صاحب الجيم فصفنا خلفه فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذنب واحد مخالف بين طرفين. قال هذا على ابن البخاري ثم قال واخرجه مسلم في صحيحه وابن جارود في المنتقى وابن خزيمه في صحيحه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وابو داود في سننه وابن ماجه في سننه والبيهقي في سننه الكم الكبير ثم ذكر احسن الله اليه والطيارسي في مسنده وعبد الحميد في المنتخب في مسنده ورواه ابن حجر في المقالب العاليه واخرجه عبد الرزاق في مصنفه واخرجه ابن ابي شيبه في مصنفه واخرجه الطحاوي في معالي الاثار واخرجه الطبراني في الاوسط واخرجه الطبراني في الصغير. هذا كم حلو واحد. نعم نعم نعم. لو الثاني في التقدم ايه الاخر في التقدم لكن في التأخير تأخير المأموم هنا والحديث الثاني في تقدم الإمام. كلها كلاهما من رواية جابر. نعم الأمر في هذا واسع، إذا تقدم قد يتقدم الإمام، قد يكون الإمام مثلا ما عنده ساعة، الجدار قريب منه فيؤخر المأموم، وقد يكون المأموم كذلك بالعكس الجدار خلفه والإمام عنده ساعة فيتقدم الإمام يتقدم الإمام بحسب الوضع. نعم إذا كان الشيخ إذا كان في حالة السجود جاء ثاني هل يسجد خلفهم او يسجد معهم على يمين؟ يسجد. نعم يسجد ثم يتاخر بعد السجود بعد القيام الركعه الثانيه. هذا ذكر احسن الله اليك كذلك البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وابن جارود في المنتقى وابن خزيمه فيه ان النبي تقدم. نعم قال بابا أحد الإزار على القطع في الصلاة فقال أبو حازم عن سهل بن سهل صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدي عاقدي عاقدي أزرهم على عواتبهم حدثنا لا تنكشف العورة لأن أصابهم قلة لدى الصحابة ما عنده إلا إزار فقط مكشوف الظهر فهو يعقد على رقبته حتى لا تنكشف العورة حتى لا ينزل الإزار. نعم عقد أذرهم رضي الله عنهم. نعم وإذا قيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال القائمين لأن الأمر شيء من العورة. نعم وكان النساء صلى خلف الرجال ولا بينهم ما بينهم ستار. نعم ما بينهم سترة. نعم لا على كل حال الأمر في هذا واسع، سواء تقدم الإمام أو تأخر، يعني سواء تقدم الإمام يتقدم الإمام ثم يكون المأموم الثاني مكانه أو الإمام يشير إليه ويأخر المأموم الثاني المأموم معه فيكون مع الإمام والمأموم الثاني فيكون خلفه. نعم الأمر في هذا واسع. نعم نعم الآن غالب الإمام يتقدم ويتأخر يعني على حسب يعني ما مناسب حسب المكان حسب المكان المناسب. نعم صدق. ثم قال رحمه الله باب إمامة الرجل الواحد والمرأة الواحدة. بارك في ثوب واحد في المراد بالثوب القطعة الواحدة تسمى ثوب في اللغة العربية الإزار ثوب يعني إزار كذا طرف على كذا وطرف على كذا هذا طرفه إزار مثل المحرم إزار مثلا إذا صلى في الحديث من صلى في ثوب واحد فإن كان واسعا فليتحبه وإن كان ضيقا فليلتزمه. إن كان ضيق يجعله إزار يسد به النص الأسفل، وإن كان واسع يتزف بعضه ويلتحف بعضه على يكتف بعضه، لكن مثل فوطة كبيرة نصفها يتزف بها ونصفها يجعلها على كتفه، وإن كان ضيق قصير يلتحف به يتزف به ويبقى الظهر مكشوف. جابر رضي الله عنه صلى بالناس ورداءه على المسجد مكشوف الكتف، فقال رجل تصلي ورداءك على المسجد ما وضعت الرداء؟ قال أردت أن يسألني أحمق مثلك، فإن رسول الله قال أولي كلكم ثوبان، أحمق عن الجاهل، أولي كلكم ثوبان؟ فالرسول قال كل واحد يملك ثوبين، ما كل واحد يملك ثوبين، ثوبين يعني قطعتين، ثوب قطعة الإزار وقطعة الرداء، قطعة الإزار يسد بها الأسفل وقطعة الرداء على كتفه. احتج به الجمهور على جواز كف الكتفين وأنه لا بأس بجعل الكتفين في الصلاة، وقال آخرون لا يجوز كشف الكتفين إذا وجد ما يسترون. الحديث لا يصلي أحدكم ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وهو حديث صحيح جمع بينهما. نعم عدم وجود القطع، لكن جابر موجود على المسجد، فإذا صلى ومكشف الكتفين فإنه يأثم على هذا، وقال بعضهم لا تصح الصلاة. المقصود أن المسألة فيها خلاف من العلماء، الجمهور على الجواز، بعض العلماء على المنع إذا وجد ما يستر الكتفين، جمع بين الحديثين. نعم الصلاة الصحيحة، نعم الصلاة الحديث هذا حجاب في البخاري أنه صلى ورداه على المسجد.